الراديو 90-90 هواها مصر. دلوقتي جاء معادنا مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة وهو الرعب. قصة النهاردة ممكن تكون طويلة شوية ولكن يعني إن شاء الله تعجبكم. كتبتها لنا السمر محمد إبراهيم من المعلمين وشروط الرعب كالعادة، هتقلل إضاءة الأوضة أو تطفي النور خالص وتسمع من الهيدفونز. لو حد سمعنا من العربية من فضلك وطي الصوت قدر الإمكان، يعني منعا يعني أي يعني أي مشاكل. خليكم معانا ويلا بينا نبدأ. الخير والشر والفرق بينهم، وأحيانا ممكن تكون شايف الخير ومتأكد أنه خير ولكن جواه بيكمن شر، وأحيانا العكس. اسمي دعاء، عندي 21 سنة وبدرس في الفرقة الرابعة كلية التجارة، لكن أنا أرملة. أيوة، ظروفي واللي حكي لكم عليها تعرفوا ايه اللي حصل في السن ده. ايوه، القصه اللي هحكي لكم عليها بدات من سنه تحديدا لما تقدم لي هاني. هاني كان جارنا وساكن في نفس العماره اللي احنا ساكنين فيها لكن في الدور اللي فوقينا. كان بيشتغل مدرس في مدرسه ابتدائي، كان هو وحيد والدته والده كان متوفى من مده وقتها. انا كنت في ثالثه كليه ووافقت على الجواز، بصراحة عريس مواصفاته كويسة جدا وزي ما يقولوا اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. اللي حصل أنا اتجوزته وسكنت مع هاني في الشقة، وكانت في الشقة اللي هو عايش فيها ووالدته، وأنا رحبت جدا أن أنا عايش معها لأني كمان ما حسيتش أن أنا هبعد عن أهلي، لأن شقة أهلي يعني خلاص زي ما قلت لكم في نفس العمارة. أكتر شيء كان مضايقني شخصية موجودة في العمارة غير محبوبة، وعلاقتي او كرهي بدا يبان ليها اكتر بعد جوازي. لا هي بحبها ولا بنتها كمان، هي قطعوني من اول الخطوبه وقطعوا والدتي. سمع طول عمرنا عارفين انها بتاعه سحر ودجل وقرايه فنجان والحاجات دي، ولكن برضو مفيش اذى حصل لنا منها، فكانت العلاقه محدوده جدا. ولكن من اول يوم جوازي وهي بتبصيلي بغيظ شديد، لحد ما عرفت من حماتي انها كانت عايزة باي طريقة تجوز بنتها هيام لهاني جوزي دلوقتي. لحد ما جت في مرة تزورني وتبارك لي على الجواز. طلعت من الأوضة لقيتها قاعدة مع حماتي برا، وكانت بتتكلم مع حماتي، وحماتي عمالة تقولها معلش معلش، ده اللي سمعته. لما قعدت معاها حالة من الصمت والخرس، لكن كانت بتحرك بقها وكأنها بتوشوش أو بتتوشوش أو بتكلم حد، الله أعلم. بعد ما مشيت قلت لجوزي الست دي مش طبيعية، وأنا من زمان وإحنا نسمع عنها ده. قال لي بطلي خيبة، إيه العبط ده. ليلة ما اليوم اللي جات زارتنا فيه يومها بالليل، بدأت أشوف حاجات زي خيالات في الشقة. كدبت عينيا مرة اتنين تلاتة، لكني شايفة. من كام يوم بعدها، أسفة بكام يوم، كنت واقفة في المطبخ وحسيت بإيد بتتحرك على ظهري. اتلفت، شفت ست عجوزة شكلها بشع مخيف، شعرها منكوش وبتضحك بطريقة غريبة. ما بقتش عارفة هو ده حقيقة ولا دي تهيؤات ولا أنا أصلا نايمة. النور اتقطع وكل حاجة ظلمت لمدة ثانيتين بالكتير، ورجعت وإيدا بكل حاجة مختفية، يعني هي تحديدا. ناديت على حماتي، جت تجري، فحكيت لها على اللي حصل، فضحكت وقالت لي هو احنا هنبدأ الدلع من دلوقتي؟ ست عجوزة مين؟ هو في حد عجوز في البيت ده غيري؟ هاني لما رجع من الشغل وحكيت له اللي حصل قال لي بقولك ايه، احنا هنسافر نغير جو والافضل ما تفضليش تقولي قدام ماما كده عشان ماما. قلت له ماما مالها؟ قال لي انا وحدها بقى. قلت له مش فاهمه. قال لي لا لازم تفهمي، يعني هي هتقول عليكي بتدلعي. بدات افهم ان يعني بشكل او باخر غيره الام على ابنها والحاجات دي فسكت. يومها بالليل حصل غير متوقع، هاني مات. جهزنا شنطنا وكل حاجة لكن اللي حصل ان حصل مس كهربا في السخان، وكهرب المية، وهاني في الحمام كان بيستحمى بدون الخوض في تفاصيل. واننا لما دخلنا شفناه عامل ازاي انا ووالدته، جات لي صدمة عصبية وفضلت اتعالج لفترة. لما بدأت افوق ماما طلبت مني، قالت لي ارجعي البيت يا بنتي، خلاص القعدة هناك ما منهاش معنى. ما قدرتش اسيب حماتي، ما بقاش ليها حد غيري، وهي كانت كويسة معايا جدا، حرام ان انا اسيبها. مرت علينا الايام واحنا بنحاول نصبر بعض، لكن لسه الحاجات الغريبة اللي كانت بدأت تحصل بتحصل. ادخل الحمام احس ان انا مش لوحدي، إني في حد واقف ورايا بيراقبني. فمرة كنت في الحمام درجة الحرارة جوه كانت عالية قوي، ولا أنا مش عبالة بقى مية سخنة ولا أي حاجة، فلدرجة إن أنا بدأت أعرق. الستارة اللي متعلقة في الحمام شفتها بتتحرك، وفي ايد ماسكاها وبتشدها عايزة تفتحها. عاوز اصرخ، صوتي ما بيخرجش، عاوز انادي على اي حد، مفيش. عاوز اتحرك وهرب، مش قادرة. الإيد فضلت تفتح في الستارة، لحد ما شفت اللي ورا الستارة، شخص نحيف جدا، وشه رفيع، وشه كله تجاعيد، عيني حمرا بلون الدم، شبه هاني، لكن زي ما يكون هاني بعد ما بقى عنده 70 سنة. جريت بسرعة من الحمام لما قدرت أجري، ودخلت الأوضة وقفلت عليا الباب. الباب عمال يخبط، قمت وانا مرعوبة وعايزة افتح الباب لكني مرعوبة وخايفة، لحد ما سمعت صوت حماتي عمالة تقولي مالك في ايه. فتحت الباب وقلت لها مفيش حاجة، انا تعبانة شوية. قالت لي يا بنتي انا سمعتك بتصرخي في ايه. قلت لها يا طنط لا مفيش حاجة، انا كده كده هبتدي ارجع الكلية من بكرة، ممكن. قالت لي طبعا يا حبيبتي ارجعي. رحت الكلية تاني يوم ورجعت مجهدة جدا، دخلت الأوضة وغيرت هدومي، لكن باب الأوضة أنا بغير هدومي لقيته بيتفتح ببطء شديد جدا. بدأت أتكلم كأن حماتي الواقفة وبقولها فانت هو حضرتك فيه واقفة في حاجة؟ لقيتها داخلة بس ما كانتش حماتي، كانت حاجة أقرب شبه بحماتي، شعرها منكوش بشكل مفزع جدا، كأنها خارجة من خناقة، شكلها عجوز أكتر، عينيها نزل منها حاجة زي دموع لكنها سودة، خطوط سودة على وشها، ترقص الشعر متقطعة من الشعر الأبيض المتجعد ده على كتفها. ودخل علي الأوضة. شوية أقولها يا طنط في إيه، وشوية أقولها أنت إيه وأنت مين. قالت لي أنت السبب، أنت اللي حرمتيني منه، أنت اللي موتيه. وبإيديها الاتنين بمنتهى الهدوء وأنا واقفة مش قادرة أعمل أي رد فعل، بدأت تخنقني من رقبتي. تخنق تخنق. رد فعل أي إنسان بيحارب عشان حياته. زقتها وقعت على السرير، جريت على باب الأوضة. باب الأوضة اتقفل في اللحظة دي. حاولت أفتحه أكتر من مرة ما بيتفتحش. اتلفت ورايا ما لقيتش حماتي، اختفت. لحد ما الباب اتفتح ولقيت حماتي في وشي. وقعت من طولي، فقت لقيتني على سريري. قمت ادور على حماتي، لقيتها نايمه في سابع نومه زي الملائكه، يعني ما كانتش هي اللي موجوده. وانا عارفه انها بتاخد مهدئات الله يكون في عونها بعد اللي حصل لابنها. سبتها نايمه وانا عمال افكر، امال مين دي؟ مين اللي بتقولي انت حرمتيني منه؟ مين اللي عاوزة تموتني؟ مين؟ مين اللي بتقولي انت السبب؟ ايوة انا ما حرمت مين؟ يعني لو حتى اكيد هي حماتي وتقصد ابنها اكيد يعني. ايوة بس هي شكلها عامل كده ليه؟ بعد ساعتين حماتي صحيت. اول ما شافتني قالت لي انت وشك عامل كده ليه؟ انت وشك مخطوف، انت مالك يا بنتي في ايه؟ قلت لها طنط مفيش حاجه، انا مستني حضرتك عشان ناكل مع بعض. قالت لي لا الاكل تعبني، كل الدواء اللي باخده سدد نفسي ومش مش عاوز اكل. كلي يا حبيبتي انت لوحدك. قلت لها طيب انا هروح ازور هاني لو حضرتك تحب تيجي معايا. قالت لي لا مش قادره، سلمي لي عليه. اتصلت على ماما وخدتها معايا المقابر. وصلنا المقابر ووقفنا قدام قبر هاني وقريت الفاتحه. ماما قالت لي انا هروح لقبر جدك وهرجع لك تاني. فضلت واقفه قدام التربه بتامل نهايه كل واحد فينا. كنا تقريبا قبل المغرب، معرفش الوقت جري بسرعة ازاي ولا الدنيا اتغيرت ازاي، فحسيت ان الدنيا بتضلم والمغرب بيهجم. حسيت بحاجة بتتحرك بسرعة من ورايا. اتلفت لقيت نفس الخيالات الغريبة اللي كنت بشوفها في البيت. شفت أربع ستات ماسكين في إيديهم أطباق مليانة مية سودة وبدأوا يرشوا على وشي وعلى دماغي وعمالين يقولوا كلام غريب أنا مش فاهمة منه ولا كلمة. لكن كان في كلمة عربي واحدة، ارحالي ارحالي. والخيالات السودة دي كانت واقفة حواليهم. الماء اللي كانوا بيرشوها عليا كانت عاملة زي مية النار عمالة تكوي في جسمي. فضلت أصرخ وصوت وقعت في الأرض من الألم. لحد ما إيد مسكتني، بس المرة دي كانت إيد أمي، وفي أكتر من شخص واقف وحد عمال يقول لأمي: يا حاجة حد يجي يزور التراب المغرب؟ يا حاجة أنت ست كبيرة وعقلة، إزاي تعملي كده وجوزها ميت؟ حرام عليكي. ماما سندتني وخرجنا وقالت لي: أنا مش هسمع كلامك تاني، أنا قلت لك بلاش نروح في الوقت ده، أنت اللي أصريتي، جبتي لي الكلام مع الناس وديكي اتقلبتي وكنت هتموتي. قلت لها: ماما أنت شفتوا إيه؟ قالت لي: أنا ما شفتش حاجة، أنا سمعت ناس جايين يقولوا الحقي بنتك، جيت لقيتك واقعة قدام التربة بتاعت جوزك الله يرحمه. قلت لها: أنا تعبانة يا ماما ودايخة جدا. قالت لي: خلاص تعالي بقى نروح لدكتور دلوقتي علشان موضوع ده أكيد ضغطك واطي ولا في أي حاجة. رحنا للدكتور، كانت المفاجأة، ابتسامة الدكاترة لأي زوجة رايحة، ابتسامة إن أنا هبقى أم. كانت المشكلة يعني بعد ما فرحت وبعد ما قلت خلاص هيبقى عندي ابن من هاني يكمل، ان انا هقول لحماتي ازاي، حماتي اللي بتطلع لي شكلها عامل زي العفاريت ده اذا كانت هي وبتقول لي انت السبب. ماما قالت لي: خلاص انا اللي هبلغها. قلت لها: لا ما ينفعش. قالت لي: تعالي هنروح سوا واللي ربنا يقسمه هنعمله. رحنا، ماما دخلت دخلت الام الجميله وقالت لها: ربنا كبير يا ام هاني وحكمته واسعه، هقول لك خبر باذن الله يفرحك، هاني الصغير جاي في الطريق. كل توقعاتي ان الست هتعيط هتصوت هتضحك، لكن اللي حصل خدت بعضها بمنتهى الهدوء وبصت في الارض ودخلت اوضتها وقفلت على نفسها الباب. ماما قالت لي: انا خايفه للست تموت. الست رد فعلها غريب: طيب يا ماما خلاص سيبيني، انا بعد ما تمشي انا هتصرف. بعد ما مشيت قلت هدخلها وحاول اتكلم معاها شويه لان هي اكيد مش مستوعبه الموقف، الله يكون في عونها يعني على قد حزني، بس ده ابنها. خبطت مره واثنين وثلاثه واربعه مفيش. قلت لها: طيب يا طنط انا عاوز ادخل لحضرتك هقول لك حاجه واخرج. وانا بخبط الخبطه الاخيره الباب اتفتح. لكن حماتي مش موجودة، الأوضة فاضية. بدأت أدور في كل حتة وأنادي عليها: يا طنط أنت فين؟ والنبي رد عليا، أنا مش ناقصة رعب، أنت لسه داخلة قدامي أنا وماما الأوضة وشايفينك، أنت فين بالله عليكي رد عليا. مفيش حاجة، لكن باب الأوضة اتقفل ولقيت حماتي كانت واقفة ورا باب الأوضة، واقفة ورا الباب بنفس شكلها المرعب اللي شفته قبل كده، بنفس تبرئتها وشعرها المتقطع والخطوط السوداء اللي مكان الدموع السوداء اللي على وشها. ونفس اللي عملته المرة اللي فاتت عملته قدامي، لقيت دخنوني ايديها زي التلج، حرمتيني منه، دلوقتي انا هحرمك منه، هحرمك من اللي جاي. لازم تموتي، زقتها بعيد عني فبعدت. قلت لها ومين قالك ان انا ما بتمناش الموت كل لحظة من بعد ما هاني ما مات؟ انا فكرت في الانتحار بس انا مش هموت كافرة، انا مؤمنة بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، واكيد ربنا ليه حكمة في اللي حصل، واللي حصل ده قضاء وقدر محدش مسؤول عنه. هيدي لا مش قضاء وقدر. انت السبب. لقيت مين واقفة على باب الأوضة؟ حماتي. حماتي شكلها العادي اللي مش مرعب، والتانية اختفت. بعد كده الباب اترزع تاني واتقفل تاني، وحماتي برا، ورجعت ظهر التانية العفريتة دي أو الشكل التاني ده، ووقفت على طرف شباك الأوضة ونطت في الشارع. جريت أبص من الشباك وأنا بصرخ وبنادي عليها، لكن مفيش حاجة، لأن دي مش حمادي. دورت عليها، قلبت عليها، الشقة مش موجودة. خرجت برا الشقة لقيت عدلات واقفة في وشي. قلت لها أنت إيه اللي جابك؟ أنا ما بطقش شكلك. قالت لي أنت الشؤم، من يوم ما دخلتي الشقة دي وانتي دمرتيهم. الواد مات وامه هتموت، انتي السبب. لا انا مش السبب في حاجة. وبعدين انتي مالك؟ وبعدين انتي جبت كلمة انتي السبب دي منين؟ نزلت عند شقة أمي وسبتها واقفة وهي عمالة تقول لي أنت السبب، أنت اللي ضيعتيه. وأنا مش قادرة بغبائي أربط اللي حصل إزاي. المرة دي حكيت لأمي اللي حصل من أول ما بدأت أشوف الخيالات لما عدلات دي جت عندنا لحد ما حماتي اختفت. أمي نزلت طلعت تخبط على بيت حماتي كتير، محدش بيرد. قالت لي بصي ادخلي نامي في بيتك يا بنتي هنا، وشغلي الراديو على القرآن، وأنا هاخد أخوكي ونروح لحد الشيخ مرزوق وأحكي له كل اللي حصل، وأكيد إن شاء الله هيشور علينا بحاجة كويسة نعملها. قلت لها حاضر يا ماما. ماما اتصلت بباسم أخويا وقالت له تعالى معايا في مشوار مهم جدا عشان أختك. ماما خرجت وانا دخلت انام. صوت القرآن وهو شغال كان مديني الامان ان انا نام. والله العظيم كنت سمعه وانا نايمة، كان الصوت وصلني حتى وانا نايمة، لحد ما سكت. وبدأت أسمع خبط جاي من الصالة. بدأت أحاول أفتح عينيا اللي بحارب النوم علشان أصحى. فتحت عينيا برضو مش شايف حاجة غير أنا في الضلمة. حاولت أقوم وقعت على الأرض. مديت ايدي عمال ادور على الموبايل وانا قاعدة على الارض على الكومودينو على اني الاقيه، لكن مش لاقيه. لحد ما حاجة مسكت ايدي. هي ايد باردة. مسكت ايدي للثانية وسابتها تاني. سمعت خطوات في الأوضة. مصدرها ايه ما اعرفش. وخطوات بره وخطوات على السلم. بدأت احس بايدين بتلمس شعر وايدين بتتحرك على رجلي. ايدين كتير. مش شايفة اي حاجة لكني حاسة بكل ده. وبدأت احس بنفس حد ورايا قاعد ورايا في الارض. شفت نور جاي من تحت الباب بتاع اوضتي. نور الترعة. وكأن الكهرباء رجعت في البيت كله ما عدا اوضتي. الصرخة دي سمعتها من الشخص اللي كان قاعد ورايا. ومع النور اللي كان داخل من تحت الباب بدأ بخار او دخان يدخل. ونور الأوضة نفسه رجع تاني. قمت على الباب بعد ما مشوفتش أي حاجة موجودة في الأوضة. حاولت أفتح البكرة مرة واتنين مفيش فايدة. الدخان اللي كان بيدخل بدأ يخنقني. مش قادر أتنفس. جريت على شباك الأوضة أفتحه علشان خلاص بتخنق. الشباك ما بيتفتحش. اتسجنت في أوضة مقفولة مصمتة. الدخان بيدخل فيها من كل وبيحوطني فيها من كل ناحية. وشفتها حماتي. جوه الدخان بنفس الشكل وفي ايدها لقيت طفل صغير لسه مولود لفاف قماشه سودا متقطعه ومطربه زي ما يكون كان مرمي في الشارع. وقربت عليا وشكلها كان يفزع. والطفل اللي في ايدها كان بيعيط لكن مفيش صوت خارج منه. بيعيط وهو ساكت صامت اخرس. حرمتيني منه انا كمان هحرمك منه. ومسكت في رقبة الطفل مش رقبتي انا. وفضلت تخنق تخنق تخنق وتعصر فيه. وانا عمال اصوت وعايز اتحرك وانقذه منها واقول لها حرام عليكي ده طفل حرام عليكي. جسمي مشلول مش قادر اتحرك. وهي مبسوطة وعمالة تضحك وتقول لي خلاص مش هتتهني عليه مش هتتهني عليه. الطفل بدأت أحس إن أنا كمان بتخنق مع الدخان اللي كان حوالينا. معرفش ده كان الموت ولا بفقد الوعي ولا ده محدش عارف التفكير الواحد بيبقى بيفكر في إيه. وقعت في الأرض. وبدأ يتصرف لودني. صوت القرآن تاني. بدأ يرجع لوداني تاني واسمعه بعد ما كان اختفى خالص. عايز افتح عيني لكني مش قادرة. حاجة حطت ايديها على كتافي وضغطت ضغطت. وانا عايزة افتح عينيا او اصرخ برضو مفيش اي حاجة. حسيت بألم على خلقتي. فتحت لقيت أمي اللي واقفة قدامي وتعيط. وانا تقولي مالك في ايه شكلك عامل كده ليه؟ انا قلت انت جرالك حاجة. انا نايم على السرير لكن مكان كف ايدي، مكان الايد اللي مسكت كف ايدي، كان فيها علامات زي صوابع لكنها سابت علامات زرقاء. وريتها لأمي وقلت لها شايفة؟ شايفة حصل ايه؟ قالت لي طب قومي، الشيخ مرزوق جه معانا وهو في الصلاة مع اخوكي، هتنقعد معاه وهو عايز يتكلم معاكي شوية قبل ما ينزل شقة حماتك. قلت لها يا ماما مش حماتي، يا ماما مش حماتي، الست الزفتة دي هي اللي ورا كل حاجة. قالت لي اقعدي معاه ونتكلم. غسلت وشي وطلعت. راجل كبير في السن، دقنه طويلة لونها أبيض ولابس جلابية وحاطط على كتافه شال كبير. حتى معاه وحكيت له كل اللي حصل بالتفصيل، مش ناسية أي تفصيلة. سألني عن حياتي مع حماتي قبل ما جوزي يموت. قلت له والله الست مش عايز أظلمها، كانت كويسة معايا قبل الجواز وكويسة معايا بعد ما اتجوزت وبعد ما هاني مات. قال لي وجوزك؟ هو انا لحقت. كان طيب وغلبان محترم، ده كان بيوديني الجامعة بنفسه في ايام اجازته، كان بيحسسني ان انا بنته مش مراته. قال لي مين بقى اللي كان بيزور حماتك؟ او هي كانت لو تعرفي بتزور مين؟ قلت له لا دي ما كانتش بتخرج من البيت ولا زالت ما بتخرجش من البيت خالص، ست كبيرة وعلى نياتها بس كان بيزورها ناس يعني مش كتير، ولكن في منهم من العيلة وفي منهم من سكان العمارة. قال لي سكتي ليه عند سكان العمارة؟ قلت له الست زفتة اللي ساكنة في العمارة هي وبنتها، اسمها عدلات وبنتها اسمها هيام. قال لي هيام دي سنها قد ايه؟ قلت له هي اكبر مني بحوالي 4 سنين، واللي انا عرفته انها كانت نفسها تتجوز بنتها لهاني الله يرحمه. كملي. قلت له بيقولوا عليها ومن زمان مش من بعد ما انا اتجوزت بيقولوا عليها ست مش كويسة وليها في السحر وقراية الفنجان والحاجات دي، وانا كنت مستغربة ازاي حماتي بتحبها بس ما كانش ليا ان انا اتدخل ولا اتكلم. قال لي طيب كانت بتقعد مع حماتك تعمل ايه او بيتكلموا في ايه؟ بصراحة معرفش، ما حضرتش الأعداد دي، وهي مرة وحيدة جت بركت لي وخلاص. شفتها قاعدة مع حماتي وبعد كده شفتها يعني مرة مش فاكرة شفتها قد إيه لا ما شفتهاش تاني بعدها. أنا شفتها أيام الخطوبة، كنت بزور حماتي في عيد الأم ودخلت عليهم وحماتي قال لي حماتك إيه؟ لا لا مفيش حاجة، أنا مش عايز أظلم حد، وعدلات دي حتى أنا ما عنديش دليل على إن هي عملت حاجة. قال لي واحدة كانت عاوزة تجوز بنتها لابن الست بالعافية والست مصاحباها، طب أنا مش إزاي؟ حماتك كانت مبسوطة بيكي وفرحانة بيكي؟ قلت له جدا. قال لي طيب أمي هننزل شقة حماتك. هنروح الشقة دلوقتي. أنا كنت خايفة لكن كنت حاسة إنه شيخ قوي وهتحامى فيه وإن شاء الله مش هيحصل حاجة. وهيحصل إيه؟ هي حماتي أصلا موجودة. قال لي يعني هي حماتك فين؟ قلت له معرفش، اختفت. بقول لك اختفت بعد ما شفت الست الغريبة دي في الشقة. باسم وماما كانوا نازلين، قال لهم لأ هي هتيجي معايا لوحدها. لما وصلنا عند الشقة لقينا قدام عتبة الباب مية، مية من اللي بتترش من الآخر على العتبة بتاعت الأبواب. انت شايف؟ قال لي شايف. سمي، قولي بسم الله الحافظ. وعدي، أنا هعدي قبلك. دخلنا الشقة وأنا بقدم رجل وبأخر رجل. بصراحة مسكت في الجلابية بتاعته زي الأطفال، لكن هو كان ماسك المصحف في إيده اليمين وداخل بمنتهى الثقة. وبدأ يقول بعض الأذكار وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كنتم من الأخيار فلترحبوا بنا، وإذا كنتم من غير ذلك فلكم العذاب لما فعلتموه بأهل البيت. نور الحمام نور لوحده. الحمام نور. قالي خدي المصحف ده معاكي، ودخل الحمام وقفل عليه الباب. اول ما دخل الحمام نور الحمام اطفى. خبطت عليه لقيته بيرد من جوه بيقول لي: ما تخبطيش على الباب. سمعت صوته بيكلم حد وحد بيرد عليه. والله كان في حد بيرد عليه، لكني ما كنتش فاهم الكلام ايه. الصوت بدأ من جوه، اسمع صوت تاني، في صوت ست ظهر جوه. أو عفريت. بدأ نور الحمام ينور ويطفي كتير بسرعة. بعد حوالي 10 دقايق خرج الشيخ من الحمام وشه كان أحمر. قلت له: إيه في ايه جوه؟ مد ايده علشان عايز المصحف. قلت له: بالله عليك قول لي ايه، انا مش فاهم حاجه، انت عرفت او فهمت حاجه؟ قال لي: فين الاوضه بتاعتك؟ شاورت له عليها، دخل وقفل على نفسه الباب. صمت تام، لا صوت ناس بتتكلم ولا صوت ناس بترد، صمت هدوء. وانا عايزة اخبط لكني خايفة، لحد ما طلع من الأوضة وماسك حاجة صغيرة ملفوفة في قماشة سودة حجمها متوسط. حجمها انا عارفة كويس، شفتها قبل كده. فتحها وجوها طفل ميت. جنين لسه مولود، مكتوب على جسمه طلاسم حروف وأرقام. قال لي: يا بنتي ده سحر سفلي، اللي عمل العمل ده بيكرهك قوي. أوضة حماتك فين؟ لأنه واضح إن العمل ده ممكن يكون معمول لها هي كمان. شاورت له على أوضتها. بس طب احنا ممكن نعرف هي فين؟ فتح الباب وسمعته بيضحك. قال لي: حماتك هنا اهي. قلت له: هنا اهي ازاي؟ حماتي كانت نايمة على السرير وكأنها واخدة مخدر ولا في اي حاجة. سيبها كفاية، مش لازم كمان هي تشوف اللي بيحصل. وانا معرفش لو عرفت ان انا جبت ودخلت الشيخ من غير ما استأذنها هنا هتقولي ايه. مردش عليا، قرب من سرير حماتي وبكل هدوء حط المصحف على المخدة، واللفة السوداء اللي كان فيها الجنين حطها على دماغ حماتي. بدأت حماتي تتنفض وتترعش في السرير، وبدأ صوتها يتغير وعينيها بيضت، وقامت قعدت على السرير. مش هسيبها، هحرمها منه زي ما حرمتني. هحرمك منه. الشيخ حط ايده على دماغ حماتي وقرا آية الكرسي، بدأ يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، عليك بالرد الآن، عليك بالرد الآن، عليك بالرد الآن. حماتي هديت خالص، وبدأ يتكلم الشيخ مرزوق، وقال له: انت مين؟ ردت عليه حماتي بصوت راجل وقالت له: المهم انا مين؟ المهم ان انا هموتها، هموتها. الشيخ شال المصحف من على المخدة وحطه في وش حماتي وقال له: امرك بحق ايات الله التامات ان تنصرف، امرك بحق ايات الله التامات ان تنصرف. فضلت تصرخ تصرخ، وقامت تجري في الأوضة وتلف في الأوضة وهي بتصرخ. والشيخ فضل يقرأ آيات من القرآن وهي حط ايديها على ودنها، وفي الآخر وقعت في الأرض. هتلها كوباية مية، يلا. جبت كوباية المية وقرأ عليها شوية وقال لي: اسقيها بايديكي. انا خايفه. قال لي: بقول لك اسقيها، اسقيها دلوقتي. سندتها وهي في الارض وبدات اسقيها الميه وبدات تفوق. لكنها كانت سنانها عمالة تخبط في بعضها. وبتقول كلام مش مفهوم. وعينيها عمالة تبكي. الشيخ مرزوق قال لها: عملتي كده ليه؟ عملتي كده ليه؟ هي ملهاش ذنب، انت بتحسبها هي ذنبها ايه؟ هي ملهاش ذنب، الست الزفت اللي بره هي اللي عملت ده كله، ده كله عشان اتجوزه. يا ريتني ما اتجوزت ولا حصل لها اللي حصل لها ده بسببي. تجاهل كل اللي قلته، بص لحماتي وقال لها: انا عرفت، اتقال لي، قالوا لي. بدأت حماتي تعيط: ابني يا ريتني انا اللي مت، انا كنت غيران عليه، ابني الوحيد، ابني اللي طلعت بيه من الدنيا وعمري وشبابي كله راح عليه، خلفته بعد 14 سنه جواز، واحده جت من بره كده خدته على الجاهز. انا حسيت ان بقيت في حياته رقم 2 بعد ما كنت انا كل حاجه في حياته، كنت انا اللي باكله وانا اللي بعمل له كل حاجه، واي خروجه لازم تبقى رجلي على رجله. كان لازم هي تموت. عملت لها العمل، رحت عند الدجال من بتاع الاعمال السفليه، وعملت العمل وطلب مني ان انا اجيب جثة طفل صغير علشان ما تحملش خالص وتموت. هو ده اللي حصل. رد الشيخ مرزوق قال لها لا. عملتي ايه تاني؟ عملتي ايه تاني؟ كنت عارفة انها داخلة تاخد دوش. رحت الحمام. جبت فيشة. طرف السلك بتاعها عريان. وربطت السلك على الماسورة المعدن بتاعت الدش وطلعت. كنت عارف ان مفيش حد هيبص ولا ياخد باله من الفيشة دي، اصل السخان شغال على طول وفي سلوك كتير ملخبطة في الحمام. ورجعت جري على اوضتي وقفلت الباب عليا وكنت مستنية اسمعها هي بتصرخ وبتموت، لكن سمعت ابني هو اللي بيصرخ. سمعتونا في الأوضة، جريت زي المجنونة. لقيته هو اللي مات. هو بعد ما شلته أنا ومراته، جريت شلت الفيشة وبقيت اقول يا رب يكون كابوس واصحى منه الاقي ابني موجود. ولما الدكتور جه قال ان هاني مات. انا موتت ابني، انا اللي موتته. المهم حماتي بصيت لي وقالت لي سامحيني يا بنتي، انا حسيت بغلطي وحاولت ارجع اصرف العمل السفلي اللي اتعمل وطلبت من عدالات تساعدني. خدتها ورحت للدجال لكني قال لي عايز 100,000 جنيه وانا ما معيش الفلوس دي. انا متأذي لحد دلوقتي. بص على دراعي. بصيت على دراعها كان مليان بقع زي الحروق. انا الجن بيطلع لي، الجن بيطلع لي يا بنتي لحد دلوقتي وانا ما معيش 100,000 جنيه علشان اصرفه. خرجت من الأوضة. خرجت وانا مصدومة. الغيرة ممكن تعمل كده. لقيتها بتناديلي من الأوضة قالت لي انا هموت. هو قال لي ان انا لو حكيت هموت. يا سيدنا الشيخ ما تسيبنيش، انا مظلومة. انا كمان انا ما كنتش عاوز اموت ابني. ابني مات بالغلط. الراجل اللي حضر وعمل العمل قال لي ان انا لو حكيت هموت. سيبناها. طلعنا عند رحنا شقتي سلها. امي اول ما عرفت الحاجات دي قالت لي لا ده انا هنزل لها. هو انا هسكت؟ ونزل وراحت على الشقه تجري. طلعت من الشقه اجري انا كمان علشان الحقها وانا مش عاوزه مصايب تحصل. والشيخ مرزوق هو كمان بيجري. الشقه كانت مفتوحه. الشقة كلها اتقلبت في اللحظة او في الدقيقتين اللي نزلناهم، ما كملناش 10 دقايق يعني. الأرض فيها دم، دم الجثة بتتجرجر في الأرض وبتنزف ترتشى في كل حتة في الأرض. الشيخ مرزوق بدأ يقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. جريت على أوضة حماتي ما لقيتهاش، لكن الحمام شفت حماتي مرمية على أرض الحمام على ظهرها بقها مفتوح على الآخر وشعرها أبيض زي مكان الشعر المنكوش اللي كانت بتتحول للشكل ده لما شفتها، ومتقطع وخصل مرمية في كل ركن في الحمام من شعرها ده، وخطوط سودة على وشها، دموع عينيها مفتوحة على الآخر ونزل من بقها دم. صراخ، ماتت. خرجت من الحمام وانا مش مصدق اللي انا شايفاه، والشيخ مرزوق واقف. قلت له انت ما انقذتهاش ليه؟ سبتها ليه؟ هي قالت لك ان هم هيموتوها. قال لي يا بنتي الشر ما بيولدش غير شر. ومهما انا كنت عملت كانت نهايتها هتكون كده. نهايتها كانت لازم هتكون الهلاك. هي مشيت ورا شيطانها لما إبليس اتمكن منها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. كنت كأني أول مرة بسمع الآية دي، قلت له بس، قال خلاص ربنا يعفو عنك يا بنتي وعنها وعننا جميعا. قلت له طب وعدلات ليه ما عملتش حاجة؟ واحدة كانت غيرانة وخلاص، حتى يعني ما نعرفش التفاصيل، ساعدتها كأنها جارتها وخلاص، حتى راحت معاها من اللي أنا فهمته إنها راحت عشان يلحقوا الموضوع بعد ما باظ. هي حماتك اللي عملت كل حاجة. ومن يومها وأنا بدعي لها. أيوة بدعي لها. تقولي برغم اللي عملته؟ هقولك اه برغم اللي عملته. هي شافت الويل، هي كانت عاوزة تموتني اه، لكنها اول ويل شافته لما موتت ابنها. انت متخيل يعني ايه واحدة تموت ابنها؟ وبعد كده الاحوال اللي شافتها من الاعمال السفلية اللي عملتها كانت عقاب كبير. ربنا يسامحها ويسامحني ويسامحني.